قال ثم امره جبرائيل فافاض من عرفات فمر على الجبال السبعه فامره ان يكبر عند كل جبل اربع تكبيرات. يعني الظاهر هو كذلك ان بين عرفات وبين مزدلفة جبال سبعة. يعني لو كيف عرض جبالية سبعة. يعني ما نصدق شكل بطل. ها؟ لعله ما رجع لازم السنة على الكلام على الرواية هذه رحمة الله وصفنا خلافهم. وإحنا طالعين من عرفة لازم نتأمل نشوف الجبال السبعة أي شيء. بعد عرفة وضعها فأصاب من عرفات بعد ما طلع من عرفات مر على الجبال السبعة وراء مزدلفة المشعر الحرام مر على الجبال السبعة زين فأمره أن يكبر عند كل جبل أربع تكبيرات. وهذا تقريبا المستحب مو معمول لدى الدولة في هذا الجبل. في عقود مع العرفات يمكن بعضهم في مرتفعات طويلة. أحسن يبدو لي من المشعر من عرفات إلى المشعر ما في هذا المنظر إذا أعتقد كل بين الجبال. ليش في جبال أصلا؟ ها في جبال ذكر في جبال ولكن الطرق مختلفة أيضا. لا في جبال طرق في جبال صحيح وضعنا سبعة جبال زين جعلها متصلة أو كذا أو كان لها أسماء كل جبل من الاثنين مو ضروري كل مرتفع أو كذا رقم ثمانية سبعة لوحده جبل يمكن هو أو وياه مرتفعات أخرى تعد جبل واحد لها اسم واحد. على كل حال يستحب عند المرور على هذه الجبال عند كل جبل بين عرفة والمشعر الحرام يستحب التكبير على الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك حتى انتهى الى الجمعه. جمعه اللي شنو؟ مثلا لانها سميت جمعه ليش؟ لان الصلاه في المحل النار والعشاء تجمع فيها ولانها في اشاره الى المساله انه هذا مو من زمن النبي فقط ومن زمن اخر. فنفهم هذه الروايه تقول حتى فعل ذلك حتى انتهى الى الجمعه. يعني مثلا يعني تصير الجمعه بين المنطقتين بين عرفات وبين مزدلفه بين مجموعه من الجبال. لما نطلع من هناك على عرفات قال ففعل ذلك ثم رفع رأسه حتى انتهى الى الجمعة من مزدلفة. فلما انتهى الى الجمعة ثلث الليل ثلث الليل شلون يعمل؟ لانه ذلك من عرفات الى مزدلفة يمكن ماشي على اقدامه بالاخر يمشي. إذا الليل على سبيل المثال تسع ساعات ها؟ إذا الليل تسع ساعات ثلاث ساعات يستكن شعر الأقران من المصدر المزيد. فثلث الليل وصل جمعة لعصر يقول فلما انتهى إلى جمعة من ثلث الليل فجمع فيها المغرب والعشاء تلك الليلة ثلث الليل فيها مثل لا لا هذا هو مصدر الكلام. لا حتى لو كان طويل طول الليل يسمى الكلام عن البعض يستطيع لا بد يعني قوم عاد كانوا طوار، الطوار يعني شنو؟ في الروايات طبعا الطوار كلها يعني شوية أجسام طويلة أطول من أجسام الآن يعني معقولة، مو أنه طوار يعني ها؟ لا أبو بعض أبو بعض الكلام يذكر التاريخ بس هذا ما بعرف بعض وأن حتى الروايات المغلوطة المجلس فيهم كلام يعني اختلاف الورقة اختلاف العقل هو رواية جمع خبرة أن آدم كان طويلا إلى درجة أنه من شدة من طوله كان يتأذى من حرارة الشمس يعني طويل مثلا 50-60 طابق أو أكثر هذا غير معقول على الكلام غير معقول أبدا فموجود هذا لكن هذا ما يعتبر رفيعا شاهد الكلام فقل له الرواية تقول فجمع فيه المغرب والعشاء تلك الليلة تلك الليل في ذلك الموضع في ليلها من شنو أن أول من جمع صلاة المغرب والعشاء هذا يستحق فرما أن الواحد من قليل يكون مثل المعرفة يأخرها لأن يكون ذلك لأن أدنف الروايات لأن النبي صلى الله عليه وآله أن محمد فعل ذلك صحيح؟ لأن أخر التشريع هم النبي أول ما بدأ الحزين آدم الله أمرهم بالشريع لين طلعتهم ذاك اليوم مثل طلعتنا كان لهم طريقة خاصة يعني صلوهم مغرب العشاء وغيره وكذا صلوهم بس شلون الطريقة هم ما لا نعلوم في الرواية المهم هو أيضا جمع طلعت المغرب وطلعت العشاء آدم ذلك اليوم عندما حج أول مرة لهذا سمي الجمعة ثم أرادوا أن ينبطح في بطحات الماء تنبطح في بطحات الماء حتى انفجر القبح ينبطح يعني شنو يعني ينام مقصود ينام وهنا ثلاثة الفقهاء من النوم في من ذلك هل هو واجب أم لا أم مستحب أن ينقذ الإنسان الليلة في الجنة وذلك بعضهم قال بالمقدار هذا اللي يخليه يعني المقدار القصير اللي يخليه ولو دقيقة واحدة اللي يخليه يكون في مزدلفة من أول الفجر ما يمكن أن يكون في مزدلفة من أول الفجر اللي إذا يكون قبل الفجر ولو دقيقة مزدلفة صحيح يقولوا في هل مقدار واجب وهل يسمون مبيت مبيت يعني مراد النظام مبيت يعني يكون موجود في ارض فاراد ان ينبطح يعني ان اذا اراد ان ينام يعني ان يمكث في تلك المنطقه ان يبيت في مزدلفه الليل العشر طيب وهذا ايضا جاء عندنا وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى انفجر الصبح فأمره أن يقعد على الجبل جبل جمع أيضا فأمره أن يقعد على جبل جمع يعني شنو أمره أنه من طلع الفجر يجب أن يكون في جمع تلك الفترة يعني أن يكون في مزدلفة إلى طلوع الشمس لأن الوقوف في مزدلفة يكون مو طلوع الفجر يكون الشمس صح وأمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بيومه سبع مرات ويسأل الله تعالى توبته والمغفرة سبع مرات وفعل ذلك آدم كما أمره جبرائيل وإنما جعل اعترافين أو جعل اعترافين ليكون سنة في وجهه فمن لم يدرك منه عرفات وأدرك جمعا فقد واصل حجه إلى منى نفس العمل الذي امره جبريل ان يقوم به في اخر عنده قرب الغروب وهو قاعد يفيض من عرفات ان يعترف بالعرفات بجنبه ثم يتوب الى الله ويقول لكم مغفره العمرات. من هذا العمل طلب عندما صلاح الاسلام؟ يعني شنو؟ قال اذا وامره الى صلاح الاسلام، يعني في نهايه وقت شنو؟ نهاية الوقت أمره أن أيضا ما اقترب من شيء، أن لا تقف يد سبع مرات ويتوب إلى الله سبع مرات. وهذه سنة في كل إلى علم السلامة، وهذا يبين لنا أيضا وأختم بذلك، يبين لنا أن أو أن أفضل الأوقات آخر أفضل الأوقات أن أفضل الأوقات أسرع. آخر وقت في عرفات أفضل وقت، وآخر وقت يوم المزدلفة أفضل وقت. ثم أنه شنو؟ أنه يعترف بالصوم الثوب بعد بعد أن يستكمل الوقوف، مو أول ما يوقف يروح حتى لا لابد أن يقف يقف يقف حتى النهاية حتى يتحقق منه الوقوف والتصرف ثم يسأل. في نهاية المطاف الثاني إلى أن والله ما دعوا الله عليه.